والآن نأخذ مسألة مهمة، وهي إذا وقع الخلاف بين أهل العلم هناك أدب، أي طريقة، أي موقف أبوه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، تنازع انتظار، قال عز وجل فردوه إلى الله والرسول. On est obligé de revenir au Coran au Sunna. On n'a pas le droit de trancher. Maintenant, prendre mon qawl, je suis plus vieux. Prendre le qawl de Sofiane, il est plus ancien. Prendre le qawl de Foulain, tu n'as pas le droit. Imma, un des deux, il a un dalil. Imma, on prend aucun des qawl. Hada, farudduhu ila Allahi wa Rasul, in kuntum tu'minuna billah. Tu n'as pas le droit de faire passer, ou la majorité. Sofiane, maintenant, il trouve 10 frères. Ils sont 10, c'était tout seul. Là, voilà, 1000. S'il n'y a pas de dalil, le kalam, il vaut rien. Hada, fa'astu aya, c'est l'os. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله صاحب شرح الطحاوية المشهور قال في كتابه الاتباع إذا كتاب يسمى الاتباع أي الفد سويف الرسول قال وهذا في كل مسألة أي الآية حصل فيها الاختلاف وليس الصواب وقفا على أحد من بعينه والخطأ وقفا على الباقين فبنظر مثلا يا خلاف تخد تكون من بلا مسألة T'as déjà un penchant vers Foulan ou vers Foulan. Ça, c'est le hawa. T'as pas le droit. L'ahlou, l'an, les masaïl qu'on va parler, c'est le khilaf bayna ahl sunna. Amma al-mubtadi' aslan, on regarde pas, c'est à quoi. Fa matalan, Cheikh Foulan huna, Cheikh Foulan huna, t'as pas le droit. Khalas, le haq, il va plus être vers Cheikh Foulan. Là, c'est Dalil qui tranche. Walaou, hada, il a 40 ans, hada, il a 80. Walaou, hada, il a écrit 2 livres, hada, il en a écrit 1000. Walaou, hada, il a dit tullab, hada, il en a 5000. C'est pas ça le misère. Walaou Hada, il a 10 alim avec lui, Hada, il est tout seul. Ça change rien. Ça change rien, t'as pas le droit de pencher. Celui qui penche, c'est le hawa. On répète, walaï sa sawab, waqfan ala ahadumil bi'aini. Naam, le sawab, il est pas ma chifounan, khala, c'est la sawab. Là, ça c'est manzilat man. Là, on parle la manzilat celui, il est s'il est dans un des deux côtés, il a le haq, c'est manzilat man. Maintenant, t'as deux parties. Nous, on a dit, t'as pas le droit de dire cette partie, il a le haq ou celui-là, il a le haq. T'as pas de dalil, il y a un khilaf. On sait pas, nous, l'an, c'est qui a le haq. Mais si on dit, oh, automatiquement, c'est Foulan qui a le haq. Ça, c'est manzilat de qui? C'est manzilat un nabi, alayhi salatu salam. Maintenant, t'as un qawl, un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, qala. Toi, t'as un autre qawl. Foulan, il a dit kada. Automatiquement, tu prends le nabi. Il y en a, c'est le nabi. Là, tu vas pas dire, je cherche un dalil, là. لا الدليل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآن سيبا النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا خلافة أهل العلم فتبقى بانشي فلان أو فلان قال ومن اعتقد هذا فليراجع عقله إلى ضعف العقل في الدين كيف تقدم فلان أو فلان بأي حق بأي دليل سعالم سعالم تسني سنزني لماذا تبقون لي تدلسني سكيبا تخشى سيد الدليل فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول قال وإذا كان الأمر كذلك فما منا إلا وقد فاته الصواب ولو في مسألة واحدة قد خالفه فيها غيره الآن يتموت أن غير النبي عليه الصلاة والسلام لا شك يسجد خمبس Et ça, c'est hikma min Allah. Celui qui se trompe pas, c'est le Rasoul. Comme ça, toute la umma suit le Rasoul. Si tu as compris ça, al-an, fi mas'alat al-khilaf, tu vas avoir un adab. Li'anna, les deux, ils peuvent se tromper. Kullun yu'khad min qawli wa yurad, illa sahib hadha al-qabr. Tout le monde peut se tromper. Donc, tu n'as pas le droit de qaddam. Dans ce cas-là, tu attends. Et tu vas commencer les recherches. Qui c'est qu'à dalil, il a. C'est ça, mon qu'il sunni, mon qu'il talib, haqqan. Qala fa'alayh. أي سياخلا قال فعليه أن يعرضها على الدليل ولا يقتصر على ما قاله أصحابه في الكلام عليها ابن أبي العز dit tu reviens au dalil et tu reviens pas à tes connaissances j'ai trois frères avec moi trois amis les trois قول ils ont كذا c'est الحق ça c'est pas un ميزان tu reviens au dalil ça خالف ta famille ça خالف ton شيخ ça خالف tes amis si t'as le dalil tu le prends قال ولا يقتصر على ما قاله أصحابه في الكلام عليها لاحتمال أن يكون عند من خالفه من الدليل ما ليس عندهم نعم ça veut pas dire que toi ce que tu connais ou tes proches c'est ça le haq là peut-être qu'un autre que tu connais pas il est بعيد il va venir avec un dalil et tu dois le prendre فالمسألة si tu réfléchis bien elle est متعلقة بالدليل tu cherches un dalil et l'insan يستعين بالله عز وجل لأن الله عز وجل c'est lui qui وفق Et là, il y a ta'assab. Et il part l'autre, عند الخلاف. Il part pas le penchant pour Foulan ou pour Foulan. بعض الناس la mas'ala, il sait même pas c'est quoi. Il entend les noms, il a déjà un avis. Thomas, il prend l'avis. Thomas, il cherche un dalil. Bon, maintenant que j'ai l'avis, il faut que je le stadle. Il y en a, il sait que son avis s'en donne. Et il commence à chercher des yadil là, il les colle sur son avis. À la fin, il a un qawl et yatakhabbar. Ça, c'est pas du din. Ah, mais si tu veux satisfaire les gens, t'arriveras jamais. Tu prends ce qawl, tu vas te faire critiquer. Tu prends ce qawl, tu te feras critiquer. Prends qawl al-haq. Allah Azza wa Jalla est satisfait de toi. Et laisse celui qui veut parler, laisse-le parler. قال الاحتمال ان يكون عند من خالفه من الدليل ما ليس عندهم لان امرنا ان نرد ما تنازعنا فيه الى الله والرسول والاخلال بهذا الواجب هو الذي اوجب الافتراق المذموم ابن ابي العز دي اون توس كونسيرني بار الايه فان تنازعتم في شيء فردوه فان تنازعتم اي ايها المؤمنون si vous êtes en divergence revenez à Allah et à son prophète ابن ابي العز دي Vu que l'âme, à l'époque de Ibn Abi al-Izz, on a délaissé Hada, au Katir Ben al-Nas, ils ont délaissé Hada, ça a fait des groupes. Ça fait. Toi, tu reviens au Kitab au Sunna, l'autre, il revient à la majorité. Toi, tu reviens au Kitab au Sunna, l'autre, il revient parce que son ami, il a dit. Toi, tu reviens au Kitab au Sunna, l'autre, il revient à son shir. Toi, tu reviens au Kitab au Sunna, l'autre, il revient à son pays. Ça fait des groupes. On reviendrait tous au Kitab au Sunna, il n'y aurait pas de khilaf. Lakin, hikmatullah azza wa jalla. قال الإمام ابن باز رحمه الله عند هذا إذا تعصب كل واحد لمذهبه أو لشيخه أو لما يرى مما يخالف فيه سلف الأمة فإن هذا هو الذي يؤدي إلى الفرقة سيسا الفرقة اعلم أن الحق في الجماعة ولو سيبزد بابوكو لأن بعض الناس إذا دي ميزان دو الفرقة الجماعة يسو بابو يخواك الجماعة سيبوكو يخواك الفرقة سيديكي أبو سيسا ميزان باطل الجماعة سيسكي الحق Al-Furqa, c'est la division. Al-Furqa, c'est ce qui est sur la bataille. Voilà aussi, ils sont beaucoup. Tu trouves dans une masala, ils sont 1 million. Et c'est eux qu'on fera. Tu trouves, ils sont 2, ils ont un dalil. C'est eux le jama'a. C'est eux le jama'a. Fais attention, bihablillah, et tu seras à la jama'a. Isma'il a nasihat, le Cheikh Abdurrahman, Ibn Hassan, sahib Fath al-Majid. Qala, rahimahullah, ay, عند الخلاف. Qala, fayajib, ala man nasaha nafsah. إذا قرأ كتاب العلماء أو نظر فيها في هذا العصر بفد كتي سواء ليف أو المهم ستة لانفورماسيون أن العالم الذي كذا وكذا قال وعرف أقوالهم أن يعرض على ما في الكتاب والسنة فإن كل مجتهد من العلماء لابد أن يذكر دليله أنت ستولي خاصة طالب العلم تولي بوكو ديف تيكوت دي كاسيت تو افور دي أقوال هذه الأقوال أنت فوق تو ميت أن فلتر يا أخي C'est pas tout qui se prend. Alam, il s'est trompé, Hadal, tu le mets de côté. Et Anta, t'es pas mort que tu prends ce qawl. Abadan. Ati'u Allah ou ati'u Rasul. On a vu dans l'aya, ma ajabtum al-mursalin. Fa aqwa al-ulama, ce qui est haq, prends-le. C'est haq. Ce qui est khata, mets le côté et respecte l'alam. Ça, alam, il s'est trompé. Et t'es pas obligé de prendre son qawl. Abadan. Qal, la bouda yadkur dalilahu, wal haq fil mas'ala wahid. T'as un khidaf, Fulan il dit Fulan c'est un moubtadi. Un autre cheikh il dit là c'est un sunni. Le haq il est wahib. T'as un tu prends le haq. Tu prends le haq avec ces adillah. Tout mal un, on va citer des choses. Le shubah. عند الخلاف لا تغتر بها. منها أن الحجة c'est اتباع الحق. C'est pas اتباع Fulan. بعض الناس, ils ont mis des personnes في منزلة الحجة. كأنه سلو الحجة ست له خالف على خطأ ست له سوت على حق هذه ونادي منزلة الرسول لا يجوز كومة صابو أصغر لا tout ce qui dit la حق سيكا كان خالف il s'est trompé لا لا لا المسألة سيد كتاب والسنة قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذا قال وليس لأحد أن يحتاج بقول أحد في مسألة النزاع وإنما الحجة النص والإجماع T'as deux parties maintenant. Fulan il dit sunni, Fulan il dit mubtadi'. T'as pas le droit de faire passer le qawl de celui-là avant celui-là, ou celui-là avant celui-là. Illa bidalil. Wal-ijma' qal wa daliluhu wa dalil mustanbit min dhalik. Qal la bi aqwal al-ulama. Fa inna aqwal al-ulama yuhtajju laha bil adilla al-shar'iyya. La yuhtajju biha ala al-adilla al-shar'iyya. Ça c'est le qa'ida. Aqwal al-ulama, qal Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, yuhtajju laha. T'as un qawl d'un savant. Ça c'est une sunna. T'es obligé d'emmener un dalil qui appuie le qawl. S'il n'y a pas de dalil, son qawl, il peut être rejeté. S'il y a un autre qawl, il est à la dalil. Fahada c'est mohim. Un qawl du savant, tu l'appuies avec un dalil. C'est pas le qawl du savant qui est le dalil. Abadan. Ça te montre ça. Si tu as un call et il n'y a pas de dalil, tu délaisses le call. Et tu te prends un autre call ou qu'il y a un dalil. Quand on répète, أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية تا ان دليل كي دي كذا واحد يفين بخوا ان اوتر ان قول دون سامو مثلا ان دليل يدي سا سي اون سنة هو يتخوب ان قول دون سامو يدي لا سي با اون سنة اي بخوا ان قول دون سامو لا يجوز لو قول دون سامو يسوي الدليل سي با الدليل كي يسوي القول دون سامو اون افو الان ان سكون سوي نحن سي با الاشخاص لا سي حجة Et un test sur réfléchis bien, ce qui a élevé ce alam, c'est l'ilm. Yarfa'illah ou ladina amr, ou ladina outo l'ilm. Daraja. Parce qu'il a élevé ce salon, c'est l'ilm. Enfin, nahnou, le suit pour son ilm. Si dans la mas'ala, il n'a pas d'ilm ou il s'est trompé, on ne le suit pas. Quand le Cheikh l'Islam de Taymiyyah, il y a un kalam akhar, fa in waqa bayna mu'allimin wa mu'allim. Ou tilmid wa tilmid. Ou mu'allim wa tilmid. Khusouma wa mushajara. لم يجوز لأحد أن يعين أحدهم حتى أن يعين أحدهم حتى يعلم الحق. شيخ الإسلام يدي سي يا بروبليم entre deux élèves, deux talibs, ou deux professeurs, deux معلم, deux شيخ, ou un élève et un شيخ. T'as pas le droit de prendre parti un côté إلا بحق. T'as pas le droit maintenant, tu viens, tu dis شيخ, c'est lui qui a raison. Tu sais même pas la مسألة. T'as pas le droit هذا. قال حتى يعلم الحق فلا يعاونه بجهل ولا بهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبين الحق أعان المحق منهم على المبطل هذا موقف السلف في هذا أيت الحق سي تبغى الحق أما لا بيرسون كي بغى الهوى ففي هذا الحال يبغى عليك الهوى هذا الكلام كلام شيخ الإسلام كثير منه إلى في الفتاوى on finira demain بإذن الله on voulait tout faire aujourd'hui بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد انتهينا أمس من باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله انتهينا من الباب ثم دخلنا في مسألة مهمة وهي الموقف الصحيح عند اختلاف العلماء ذكرنا أمورا منها ماذا؟ بالعربية أحسنت لا يجوز عند اختلاف العلماء أن تميل إلى قوم إلا بدليل أما on a dit يا خلاف et tu connais pas de dalil أحيانا la personne elle connaît pas le khilaf elle connaît pas exactement ce qui se passe لكن يميل il a déjà une pensée أن فلان إلى الحق هذا c'est خطأ قد يقول قائل لكن أنا je penche vers شيخ فلان مثلا لأن ناس عالم فهو إلي أعلم بالحق مني فما الجواب فهو يبدأ هو إلي أعلم بالدليل مني نعم لكن هو يبدأ الشيخ إلي أقوى مني في الاستدلال فأنا أشبنش فيغ لوي نعم لا بأس Tu peux lui répondre à ta inda al-khilaf avec un jawab. Wadih. Ahsant. Lakin al-jawab. Hua. S'il penche vers un alim. Et il dit, ah, là, je penche vers un alim, il y en a un alim. Il a forcément un dalil. Mais nous, on lui dit, l'autre aussi c'est un alim. Il a forcément un dalil à la qawli. Comment tu fais? Là, si tu dis, ah, là, si tu dis, ana, je prends son qawli, il y en a un alim ici. Mais nous, on lui dit, bah, nous, on prend l'autre qawli, c'est un alim, il sait forcément. Et comment on fait? Qu'est-ce qui va se passer? At-tafarruq. الذي ذكره ابن أبي العز أمس قال والإخلال بهذا الواجب هو الذي أوجب الافتراق وفاسدميزي الآن لأن أنت تدي الشيخ سعالم نحن نطلب عليه خلاف من العلماء سأصبح عالم avec un جاهل لا شك لا شك أن العالم إلى plus de possibilité d'avoir le حق لكن الآن سبين عالمين من علماء السنة قد يقول قائل si tu délaisses le conseil du عالم et tu dis أنه il est مخطئ كأنه يكون خانك تكريتك العالم ما الجواب كما تقدم صبيت نفس الجواب أحسنت فانتبهوا صاصد شبه هزيلة جدا لكن فهو يجي لا ستوديس عالمي أخطأ تطعن فيه نحن نريد فأنت ستوديك لوتر عالم تدلس نقول تطعن فيه إيه وفي كمو فانتبهوا العبرة بالحق Et ça ne veut pas dire que tu délaisses le qawl d'un alim, que tu le critiques. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, kama stafadna fil bab, fi kitab al-tawhid, annahu il n'a pas pris le qawl d'Abu Bakr et Umar. Est-ce que ça veut dire, yat'am fi Abu Bakr et Umar? Abadan. Ibn Abbas, c'est un de leurs élèves. Ibn Abbas, ta'lamoun, il était souvent avec Umar ibn Khattab. Hatta Umar ibn Khattab, lama kana yajtami' ma'a al-muhajiri, Ou Al-Ansar, et c'était des gens, ils étaient plus âgés qu'Ibn Abbas. Ibn Abbas à l'époque c'était un enfant. Ibn Omar, Omar ibn Khattab, il faisait rentrer Ibn Abbas avec lui. Et ça ne veut pas dire que l'élève il doit prendre les comptes de son chir dans tout. Là, il s'est trompé, il s'est trompé. Et ça ne veut pas dire que Talib Im ou le Salafi doit prendre le compte de Jami' al-Ulama. Là, si un khilaf, le haqq est wahid. Enfin, ça ne rentre pas fil l'aql que tu prends le haqq et le batil. Ça ne rentre pas. Et ça ne veut pas dire que si tu laisses le qawl de quelqu'un, tu le critiques. Abadan. Al-Imam Ahmed, rahimahullah, قال عجبتو لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. Et l'Imam Ahmed, c'est une des personnes qui respectait le plus Sufyan. Enfin, là, chaque année, ils respectaient, lakin ça ne veut pas dire le fait que tu te laisses un qawl, tu ne respectes pas. Abadan. Bal al-ulama, l'Imam Shafi'i, l'Imam Abu Hanifa, الإمام مالك الإمام أحمد وغيرهم كما ذكر الإمام الألباني في مقدمة صفة الصلاة ils nous ont montré et ils nous ont expliqué et c'est ça منهج أهل السنة أنه إذا تعارض قولي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأخذ قول بعضهم disaient tu prends mon قول et tu le jettes contre le mur ماذا استفدنا كذلك أن من أسباب التفرق كلام ابن أبي العز وكلام الشيخ ابن باز ستي كوا نعم لأن سي طول موند سوي الدليل سافا دوني اون جماعة ولو اون اتيدي با شي ميم شيخ ولو اون اي با دون ميم بي ولو اون ا با لو ميم اج ولو اون ا با لا ميم ناسيوناليتي اون ا ان ان بوين كي نو راسوم توس قال الله قال الرسول الحق لواحد شو تخون اون مسألة مثلا الحق لواحد أما Si nous, on suit notre chir, les autres, ils suivent leur pays, les autres, ils suivent... Ça va donner plein de groupes. Amma, revenir au dalil, ça donne une jama'a. Ahyanan, la mas'ala, elle n'est pas wadiha. Il khilaf, il est sa'ir, comme ils disent. A'alam yufti bihada, a'alam yufti bihada. Al-hadith, il yahtamil hada wa hada. Tu peux comprendre comme ça et comprendre comme ça. Hada, ça n'a même pas du tafarruq. Voilà, voilà, je prends ce qawl et toi, tu prends un autre qawl, on est une jama'a. Lakin, ahyanan, ça n'a même pas tafarruq. Et ça dépend des masaïls. Al-Muhim, al-Insan, il a taqayyé bil-haq. Et il ne faut pas passer le qawl d'un savant par rapport à un autre. Ni pour son âge, ni pour son ancienneté, ni par sa nationalité. Al-Ibra, c'est bil-haq. Quand tu es un khilaf avec l'ahl al-ilm, tu regardes l'haq et tu prends l'haq. Et si c'est un alim sunni, tu respectes l'alim. Ça ne veut pas dire qu'il s'est trompé, n'taha, là. Chaque alim, il a des erreurs. Là, bud. Si tu n'as pas d'erreur, c'est le Rasoul, alayhi wa sallam. Tant que c'est un alim sunni, et tant qu'il ne fait pas une chose qui le fait sortir de la sunna, on le respecte. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui facilite. Hakada as-sunni. Hier, on a vu anna al-hujja, c'est tiba' al-haq. C'est pas tiba' fulan. Lianna fulan, min al-ulama, il peut avoir al-haq et il peut ne pas avoir al-haq. Et on a expliqué hier anna hu si c'est un alim sunna, la shak anna hu la yata'ammad mukhalafat al-haq. أو صحابي من باب أولى لا يتعمد مخالفة الحق. Il peut se tromper, لكن c'est pas بقصد. إما il croit que le dalil est صحيح alors qu'il est ضعيف. إما il a pas eu le hadith. إما اجتهد, il s'est trompé, il a compris la مسألة autrement. أما il fait exprès de pas suivre le حق. هذا c'est من شأن أهل البدع. فعلى كل حال الحق المتعلق بالكتاب والسنة pas avec le رجل. فلهذا يقول كثير من العلماء لا تعرف الحق بالرجال لكن الرجال يعرفون بالحق c'est pas la personne c'est lui le haq لا لكن انت تبا connaître الرجل est-ce qu'il est à la haq ام لا avec le dalil هذا ça te montre que la personne peut se tromper اما الحق c'est le haq Nous, comme on l'a expliqué hier, ça ne veut pas dire hada, anaka, tu peux penser d'ahl al-ilm. Nous, on parle fil khilaf. Fil khilaf. Nous, on dit si un savant il se trompe, tu prends compte d'un autre savant. On ne dit pas que tu délaisses les savants. Abadam. Hada khulasat qu'on a vu ams. Alliant, on continue. Inch'Allah ta'ala. Wa min al-shubah kadhalik. Fi hada al-bab. أن بعض الناس يستدلون بالكثرة خلاف في مسألة إغير لنبر وهذا لا يجوز dans sa tête ils disent 630 c'est le haq le plus proche d'eux et ils délaissent le col de deux وهذا لا يجوز هذا الآن سميزان c'est pas le kitab والسنة سميزان c'est le كثرة والأدلة من القرآن كثيرة في هذا الباب في القرآن كثيرا الله سبحانه وتعالى يذم الكثرة وأكثرهم لا يعلمون وأكثرهم لا يؤمنون وهكذا فسبع دليل الكثرة أبدا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية قال إن من أكبر قواعدهم أي أصحاب الجاهلية parmi leurs plus grandes قاعدات qu'ils ont قال الإغترار بالكثرة ويحتجون به على صحة الشيء هكذا يفهم أصحاب الجاهلية أنهم سيا لا كثرة pourront c'est un dalil que la chose elle est correcte هذا c'est خطأ c'est pour ça que le prophète عليه الصلاة والسلام dès qu'il est venu كثير منهم ils ont refusé et هم leurs parents leurs ancêtres ils adoraient les statues enfin ils n'ont pas accepté استدلوا بالكثرة ils ont repris le haq ils ont repris قول النبي عليه الصلاة والسلام يرحمه الله قال ويستدلون على بطلان الشيء وغربته بقلة أهله نعم كم هو سوف فلان إلي توسل كم هو سوف فلان يسون كدو هذا تستفيد أنه ستشبه بالجاهلين أي كتو متو ميزان pour connaître le haq tu regardes le nom ça c'est un mabda il est مخالف للكتاب والسنة لأن كما مر معنا في كتاب التوحيد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم القيامة يأتي الرجل أو يأتي النبي وليس معه أحد est-ce que ce نبي اللي على حق لا شك سا نبي أين توصل est-ce نبي il a été envoyé à une أمة فهذا النبي personne n'a suivi est-ce qu'il est على حق نعم ça te montre أن المسألة لا بد من كثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة Cette Umma, le prophète sallam l'a informé, elle va se diviser en 73 groupes. Et le prophète sallam l'a montré, il y a un groupe, il est sur le haq. La plupart des groupes, ben la majorité des groupes, ils sont à la batil. Enfin, si on a repris le katra, les 73, ils seront à la haq. Et al-firqa hadi al-wahida, elle sera à la batil. Mais ce n'est pas ça. Al-firqa hadi elle est à la haq, elle suit le prophète et les compagnons. Radiyallahu anhum, hada yakfik. نحن نشرح بالنوم أبدا السنة حول الحق ولو سنة تسل أبو بكر رضي الله عنه في أيام الفتنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الناس ثم حصلت فتنة ceux qui ne voulaient pas donner الزكاة في بداية الأمر أبو بكر إليه وحده حتى عمر اللي يدي كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله ثم أبو بكر استدل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة فاستدل بهذا أنه يجوز قتلهم الإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة يضرب كثير من العلماء يقول يجوز توقف يجوز كذا هو إلى قسم القول ونصر الله عز وجل به الدين لا تغتر بالكثرة الدين اللي بام مبني على هذا الدين اللي مبني على الحق اكتب الحق خوله ولو سي يعني les personnes ne sont pas beaucoup et où que tu vois le bâtir écarte-toi ولو il y a beaucoup de personnes هناك في الباطل قال الشيخ الفوزان حفظه الله فالميزان ليس هو الكثرة بل الميزان هو الحق فمن كان على الحق وإن كان واحد فإنه هو المصيب اسمع كلام أهل العلم الشيخ الفوزان يدي أن الميزان هو الحق السيا خلاف صاحب الحق سبيك أغزو ولو سيري توصل ولو سيري توصل المهم إلى قال الله قال رسول في الحقيقة إلى بات توصل إلى الحق إلى الكتاب والسنة بكلي فنحن دي باك فو باك أقوى العلماء أبدا لكن دي بخو قول العلماء بك الحق لأن العلماء دي فوا إذي لها تبا باك من الحق لا إلا أبدا الحق إلي دان زان كوتي أنت بخوص كوتي واستريح قال ابن القيم رحمه الله فإياك أن تغتر بما اغتر به الجاهلون أي الكثرة إمام القيم الآن يتفين نصحي دي أتنصر إياك أن تغتر تغتر اي تتفت تخوبي تتفت أفوار بما اغتر به الجاهلون اي تتفت أفوار بها هذا الجاهلون ils ont pas compris comment mon père mon grand-père mon arrière-grand-père mon pays mes amis ils adorent tous une statue comment une personne vient et dit adore pas ils ont pas compris هذا فلهذا انت لا تتفت أفوار بها هذا قال فإنهم يقولون هؤلاء أصحاب الجاهلية لو كان هؤلاء على الحق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم هكذا جيدا وهذه النقطه أنت الآن في بعض المسائل تطمئ مثل هذا الكلام سي إسرعي على الحق بوكوا بيرسون ليسوي الآن تنطق سي الشيخ فلان إلي على الحق بوكوا إلي توسن هذا كلام باطل سنفتنا لكم فقط أما سي الحق سوي له Si tout le monde prend le haq, il ne sera plus tout seul. Mais vu que vous avez délaissé le haq, il est tout seul. Enfin, le khata, il est vers vous. Il n'est pas vers vous, sahib le haq. Sahib le haq, c'est quoi son dhamb? Il a pris le haq. قال, والناس على خلافهم. راجع مفتاح دار السعادة. ذكر هذا الكلام المهم. قال الإمام المقدسي رحمه الله في حكاية المناظرة في القرآن. قال ومن العجب أن أهل البدع يستدلون على كونهم أهل الحق بكثرتهم وكثرة أموالهم وجاههم ويستدلون على بطلان السنة بقلة أهلها وغربتهم وضعفهم نعم أهل البدع في هذه المسألة يغصب لأهل الجاهلية لأنهم يستدلون أنهم يسوا على الحق يسوا بكو يبوس كأهل الحق يسوا على باطل لأنهم يسوا بكو يسوا بكو دارجون يسوا بكو دمويا يقوى كسيسا الميزان هذا سميزان جاهلي كما تقدم قال فيجعلون ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل الحق وعلامة السنة دليل الباطل طوبى للغرباء قال عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء وأدلة كثيرة On a cité hadith que le Nabi sallam y a été au jour du qiyama et il est tout seul. Un prophète en Kamab est tout seul. Tout cela ils sont على الحق. فهؤلاء ils ont mis هذا c'est باطل. Ils ont mis الكثرة كمذمومة في الكتاب والسنة c'est حق. Ils ont tout inversé. Et ils sont tombés dans le باطل. لأن الآن si tu as mis en dans beaucoup de choses tu vas tomber dans le باطل. لأن beaucoup de مسائل الحق n'est pas الكثرة. فالميزان قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكن انتبه il y a un فرق entre ta compris et l'amal comme on expliquait أمس مع بعض الإخوة أن المسائل sont واضحة واضحة لكن في التطبيق وفي الفتن وفي الضيق سبب غير إلا من وفقه الله فأنت تتعلم et t'applique ولا تخاف الله لو ما تلائم فبكر تبحق لا تخاف كذلك من الشبه في هذا الباب أن بعض الناس يقدمون المشهور عند الناس أو المعروف أو سلوك المنزلة أو إلي بلوفيو سيان خلاف دو مثلا من أهل العلم لا شك أن سلوك بلوفيو سيان موية فيك إلا يوان طن بلون في العلم Peut-être qu'il va avoir plus de haine que l'autre. Maintenant, l'alim, il a 50 ans. S'il vit jusqu'à 80, est-ce que son haine, il va se rajouter s'il continue à faire l'haine? Lâche. 30 ans à faire l'haine, c'est pas rien. Lakin, ça veut pas dire que si Khalif avec un autre, il va toujours avoir raison. Là. Tu te fais de quoi, Antaminada? Dès qu'il y a un khilaf, bayna l'ulama. Tu peux avoir un khilaf maintenant, bayna Cheikh l'Islam, le Taïmiya. Et un khilaf avec Cheikh l'Albani. Taï. Ça ne veut pas dire que s'il y a un khilaf entre les deux, automatiquement on pense vers Cheikh l'Islam. Il y en a où il a plus de rien là. Peut-être que dans ce masque là, on prend compte de Cheikh l'Albani. Pas parce que c'est Cheikh l'Albani, parce que c'est le haq. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب. أدب الطلب. On l'a étudié, on l'a fini il n'y a pas longtemps. في درس الشيخ حفظه الله. C'est un kitab muhim. Il demande des comportements de talib al-ilm. Et il insiste beaucoup sur le taqlid. Il insiste beaucoup sur ce masala qu'on est en train de voir. De ne pas suivre aveuglément un chiffre. قال ومن الآفات المانعة عن الرجوع إلى الحق أن يكون المتكلم بالحق حدث السن بالنسبة إلى من يناظره. الإمام الشوكاني رحمه الله يتمطيع هذا من الآفات. Ça c'est un obstacle pour certaines personnes. Ça leur empêche de revenir au حق. لأن الحق إلى avec un jeune. Maintenant, un alim, il a 40, 50 ans. Un autre alim, il a 80. Ba'dallah, c'est un obstacle. Le haq, il est vers le jeune, il prend qu'on est la personne qui est plus avancée dans la. Wahada, c'est pas un mizan. Qal, ou, قليل العلم والشهرة في الناس. نعم حتى قليل العلم. Tu peux trouver un cheikh, comme on a donné l'exemple, il a moins d'ilm qu'un autre. Ça ne veut pas dire que celui qui a moins d'ilm il a forcément tort. Là, tu regardes, peut-être que dans ce masala il a été moins fort et il a trouvé le haq. Et l'autre, peut-être qu'il a plus d'ilm, là, qu'il dans ce masala il s'est trompé. فهذا صواب. Si tu as compris tout ça, أيها الطالب أيها المؤمن وفقنا الله جميعا انتبه من زلة العالم. الزلة c'est le fait de glisser. C'est pour ça qu'il dit زلة العالم بكسر اللام العالم صاحب العلم. زلة العالم ça fait glisser une أمة. انتبه غبي وحق لأن العالم il est excusé, il a fait un effort, il a vu que cette chose يجوز فهو إلى أجر عند الله. أما أنت أيها المقلد si tu suis aveuglément il haq il est en face de toi et tu le rejettes, t'es pas ma'jour أبدا, t'es آثم. ويخشى عليك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أما الآن العالم هو إذا ما'jour. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله إذا دون عن إكزام الإمام ابن عبد البر أبو عمر صاحب جامع بيان العلم قال أحمد بن شعيب في كتابه قال إن أول من أحل المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعي. إلى اجتهد إلى penser que le مسكر c'était que pour certaines choses. إلى rendu حلال الأنبذة. إلى rendu مسكر. فهو إلى اجتهد إلى يجوز. قال ابن عبد البر وهذه زلة من عالم. قال وقد حذرنا من زلة العالم ولا حجة في قول أحد مع السنة. Le prophète sallam dit كل مسكر حرام. الحديث اللي واضح. Tout ce qui te fait perdre l'aql c'est haram. Un imam nous dit là, لكن كذا on ne prend pas son قول. لأنه لا حجة لأحد مع السنة. Et Ibrahim al-Nakhai c'est un imam. لكن il s'est trompé. Et هم ne prennent pas son قول. قال ابن عبد البر كذلك. إذا صح وثبت أن العالم كأنه نعم يزل أو يزل أي تحصل منه الزلة أي يبغلسي. قال ويخطئ لم يجوز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا نعرف لا يعرف وجهه تبلغ تبي الإجماع هذا لا يجوز لك تدخل قول ده خطأ et tu le propages ou tu fais ta fatwa par rapport à ce qawl ou tu l'appliques la yajuz lak lianna tu khalif sunnah. Qala rahimahullah cheikh al-islam de taymiyah fi al-fatawa fa innahu ma min ahad min a'yan al-umma min as-sabiqin al-awwalin wa man ba'dahum illa lahum aqwal wa af'al khafi 'alayhim fihim as-sunnah aw fiha as-sunnah. Ça c'est un qawl tayyib. Ma min ahad, tu prends un savant que ce soit les anciens ou les savants contemporains d'aujourd'hui, il là tu vas trouver il a un qawl, il s'est trompé. La main n'est pas ma'soum. Qal wa hadha bab wasi' la yuhsa ma'a anna dhalik la yaghud min aqdarihim wa la yasugh ittiba'uhum fiha. Fa anta tukmu min hadha annahu ça veut pas dire que l'alam il tombe. خلاص il a fait une erreur on le la la yadouf salam salam il s'est trompé on délaisse son erreur et on profite de son ilm tant que ça alim sunna lakin la yajouz tu le suis dans ce khata. كذلك ننبه مرة أخرى أن الخطأ خطأ العالم ça fait pas descendre sa manzila. لأن si t'as compris أن chaque عالم il peut se tromper il s'est trompé خلاص pas de doute sur lui là tant que c'est une erreur qu'il ne fait pas sortir mais la sunna. أما si c'est une erreur qui fait sortir la personne de sunna ça devient مبتدع والعياذ بالله أو ينحرف فهذا إلى الحق par rapport à son erreur. Lakin nahnu on parle an une erreur qui ne fait pas sortir de la sunna. Ça reste à sunna il est à la khair. Et son khata on ne prend pas. Comme fi kutub al-fiqh, comme min aqwal on prend pas de l'imam Ahmed. Comme personne dit on a pas sur l'imam Ahmed. Abadan. Pourtant on a délaissé le qawl. Tu trouves l'an fi ba'd masail, tu prends pas le qawl de fulan, il n'aime pas l'ulama. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند هذا قال وإذا بدأ لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك. T'as vu une erreur, t'as vu il s'est trompé, t'as vu il a oublié, etc. Ça ne fait pas tomber de ton estime, khalas, il ne vaut plus rien. Il a fait du khayr pendant des années, il a glissé une fois une erreur, khalas, il ne vaut plus rien. Et Anna, toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse à Adam. T'as une erreur, khalas, tout le monde te laisse. Ah oui, te critique, tu ne voudrais pas. Tu vas trouver des excuses pour toi, Mubashara. Ça arrive l'erreur, personne ne m'a assombre. Dès que c'est pour les autres, là. Mu'amalat al-nas, elle est comme tu veux qu'on te amale, anta, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فليؤتي إلى الناس ما يحب ما يحب أن يؤتى إليه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tu veux que les gens ils soient sincères avec toi, pas de mensonge, toi aussi كذلك. Tu veux que les gens ils soient droits avec toi, أنت sois droit avec les autres. هكذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تنبيه. فإن قال فإن قال أي قائل وإن أخطأ أي المتبوع فهو مأجور. Faut pas comprendre de ça. Ou un homme maintenant il vient, il dit, خلاص أنا أشخص قول جزء عالم. Même si c'est une erreur, moi aussi j'ai un أجر. أبدا. أي فرق كبير بين المجتهد والمقلد. قال فقيل أجل هو مأجور لاجتهاده وأنت غير مأجور لأنك لم تأتي بموجب الأجر. نعم. Lui il est ma'jour, لأنه il a fait le sabab du ajr, il a un ijtihad. أنت ni t'as fait l'ijtihad, ni t'as eu le haq, t'as aucun ajr. Et t'as fait du taqlid, t'as du ifr. قال بل قد فرطت من اتباع الواجب فأنت إذن مأزور. مأزور c'est le contraire de ma'jour. أي تآثم. فينتبه لهذا. أمثلة. On va voir des مواقف أهل العلم عند الخلاف. أنهم يبخل الحق. Le premier mitan. قصة معروفة مع الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا من الأئمة تناقش مع الإمام أحمد et lui a montré أظن في مسألة الحج مسألة التمتع أظن et lui a montré أنه يطد التمتع فيما أظن تراجع المسألة لكن نسكي نزنتغز أن الإمام أحمد lui a dit يا فلان كنت أرى لك عقلا il lui a dit j'ai 11 حديث أو plus 10 حديث في المسألة je vais la délaisser pour قولك. Il lui a dit, je croyais que tu avais un aql. Comment 10 hadiths, je les délaisse. L'insan, il y a le haq, c'est le haq. Azim le haq. Et ton ta'zim, les rijal, il est par rapport à le haq. Tu n'attends pas le rajul parce que c'est fulana ou là. Tu l'attends parce que c'est le haq. Il y en a un jour, tu peux te faire éprouver, il délaisse le haq. Nakmil. Inch'Allah. Al-Thani, Rad, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ala Cheikh l'Islam, al-Harawi, Abu Ismail. Ala Cheikh l'Islam, Abu Ismail, al-Harawi. عليه رحمة الله إلى جلسة في مسألة مهمة خطيرة جدا إلى يد أقوال تفهم منها مسألة وحدة الوجود أن الله il est partout غلاة الصوفية أهل الأهواء sont هكذا ils ont profité de ces أقوال beaucoup حتى بعض العلماء ils ont شنوا على شيخ الإسلام الهروي ابن القيم إلى دين الفخاذ للسلام قال شيخ الإسلام محبوب لدينا لكن الحق أحب إلينا في مدارج السالكين أبقى هذا رد عليه تستفيد من هذا أن سنشيخ يرد شغ آخر parce qu'il a un خطأ أو باطل نصح للأمة سبا مذموم تاكي بار avec أدلة سبا مذموم أبدا لتخوز المثال مناظرة الإمام الشنقيطي مع المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم وأخيه الشيخ عبد اللطيف في مسألة فناء النار. تعلمون أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم وكذلك أخذ بقولهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأقوال أن النار تفنى وما في العقيدة إذن تفصيلهم في هذا مهم إذن سين لونغ مسألة وما بلا ديتاين نحن لا في العقيدة الإمام الشنقيطي رحمه الله إلى هان درس إلى منطخي أن القول بفناء النار إلى ذلك القول باطل إلى إكسبيكي دون سول درس ثم إلى فين الدرس رحمه الله إلى اختغني دون غرفة pour les مدرس c'était في السعودية et dans cette غرفة يبقى المفتي et يبقى الشيخ عبد اللطيف المفتي c'est المفتي السعودية et الشيخ عبد اللطيف c'était le responsable de المعاهد المراكز الجامعات إلى آخره le responsable de l'enseignement هنا. Les programmes et l'akhiri, c'est lui. Ils étaient les deux. Et Shanqiti, rahimahullah, l'imam, sahib adwa al-bayan, min a'immat sunna fi hadha al-asr, il est rentré. Et il y avait un misri fi al-ghurfa. Et le misri, il a entendu le muhadara. Et il a critiqué Shanqiti comme quoi, comment tu délaisses le qawl du Cheikh l'Islam, Muhammad al-Wahhab, comment tu critiques ha'ola, comment tu critiques ha'ola. Al-imam Shanqiti lui a répondu avec une phrase à hadha al-misri. Il lui a dit, ana. Mon nabi, c'est Mohamed ibn Abdullah. C'est pas Mohamed ibn Abdullah. Ça veut pas dire qu'il a ta'an sur le Cheikh l'Islam. Abadan. Lakin il lui montre que le haq, il est avec le dalil. Thumma, l'imam Shanqiti, après hada, il a naqash le mufti, le mufti était présent, il a naqash sur cette mas'ala, et il lui a cité 50 ayats. Que le Coran, 50 ayats pour montrer que le nar la tafna. 50. C'est un imam fi le Coran, l'imam Shanqiti. Sahib adwa al-bayan, il est معروف. Cheikh Mohamed Ibrahim, après ça, il a regardé son frère, Cheikh Abd Latif, il lui a dit Ar-rujou' ila al-haq, ahsan wa afdal min at-tamati' ala al-batil. Il lui a dit le programme, à partir d'aujourd'hui, tu changes le programme fil aqida dans ce masala et tu prends qawl hada. Et tu délaisses le qawl de. Pourtant, andar, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Qayyim, Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abd al-Wahhab. Ça, ça te montre que al-haq il a une qawwa. Et il y a des autres mitales, mais n'aktafi bi hada. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك